الإسكندرية تقدم القرية دي قريتي، كانت بها نشأتي والخير نشأ فيها. نفسي وأمنيتي أشوف هنا فرحتي وعيشها وأحكيها. في هي دي بلدي، هي دي بلدي مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج، حيث انتقل ميكروفون البرنامج إلى إحدى قرى مركز إيتال ورود بمحافظة البحيرة، إنها قرية النبيرة. هذه القرية نتعرف عليها من أحد الشخصيات المتميزة فيها، اقتربنا منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتعرف على حضرتك. مصطفى محمد النمشي، الناظر مدرسة بالمعاش التربية والتعليم. المربي الفاضل الأستاذ مصطفى النمشي، أهلا بحضرتك. ودائما لما بنلتقي برجال التربية والتعليم بنتذكر نشأتنا ونتذكر ان هم اصحاب الفضل علينا واصحاب الفضل على كل المؤهلات وكل اللي، وخاصة الجيل القديم الكبار اللي زي حضرتك. وده يعني حظنا كويس جدا ان احنا بنتحدث مع احد رجال التربية والتعليم من الجيل السابق، اللي هم يعني لهم ركائز اساسية في نشأة الأجيال الواعدة. بداية قرية النبيرة، هل هي فيها وحدة محلية ولا هي تابعة لوحدة محلية؟ مجلس القرية موجود في النبيرة، وحواليها سبع بلاد يعني بحة، سبع قرى يعني حواليها، حواليها النبيرة مثلا، وبعدين حتة اسمها بلد اسمها جعيف والنجراش وجبارس، وبلد تانية برضو اسمها شبرة. طب القرية الأم يا أستاذ مصطفى، القرية الأم بتبقى يعني في الغالب بيبقى ليها عمودية ولا نقطة شرطة؟ لا، هي في، لا احنا برضو احنا في نقطة شرطة في قرية اسمها جبالس، واحنا والنبيلة تابعة ليه يعني، ما عندنا. بس هل عندكم عمودية؟ عندنا عمودية يعني فيها عمودية. هل انتم من القرى اللي بيبقى يعني يتبع عموديتها بعض الـ يعني العزب والكفور ولا؟ احنا برضو لها توابع، قرية النبيرة دي لها توابع. زي ايه؟ عزب كده، عزب مثلا عزبة الأسيوي، عزبة العطارين، عزبة يقول لك الجابري، عزبة مثلا يقول لك. طب تبقى متقاربة من القرية متقاربة ولا؟ العزب دي، العزب دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن يعني حاجات يعني الناس من نفس البلد، عدة بيوت يعني، يعني شوية بيوت كده طلعوا من البلد بره بدري عشان يعني يرعوا مصالحهم بره، عليهم أراضي، فكونوا كده يعني تجمعات صغيرة كده، ويسموا العزبة يعني باسم العائلة اللي هي ايه استقرت فيها يعني. إنما كلهم أصلا من، كلهم أصلا من النبيرة برضو، يعتبروا أبناء القرية يعني. حضرتك تصف لنا الجو او يعني كجو للقرية بتتمتع بيه، ممكن تتميز بيه عن باقي القرى، الحدائق والمزارع والانهار اللي حواليها او الترع. بلدنا طبعا بتبقى تقع على يعني على عدة فروع من متفرعة من النيل يعني، يعني مثلا قرية حواليني جاي متفرع من الخندق الشرقي اللي هو متفرع من هناك من الرياح، مثلا البحري، الرياح البحري اللي جاي من فوق من نيام النبري. عندنا مثلا فرع النيل ابو دياب الاعلى يقولوا، والرزافة والريزك، دول ثلاث فروع ميه يعني حوالينا ما شاء الله. ومساحة البلد يعني فيها حوالي يعني 5-6 آلاف فدان يعني ما شاء الله، يعني الزراعية كلها خصبة، ومنها طبعا النيل بيحاط بها من كل اتجاه، فأرض تينية يقولوا عليها ايه، نقول عليها احنا عندنا أرض عفية حكر قوية جدا يعني، لدرجة انها من شدة الخصوبة تحت الأرض ما بتزرعش ساعات بعض أنواع المحاصيل، عاوزة حاجات قوية يعني، عاوزة زراعات، عاوزة زراعات عفية زي القسط كده مثلا يعني. نعم. والرز والذرة. عند هذه النقطة نتوقف في هذه الحلقة حول قرية النبيرة مركز إيتاء البارود بمحافظة البحيرة مع المربي الفاضل الأستاذ مصطفى النمشي. نشكر حضرتك ونكمل بمشيئة الله في حلقتنا المقبلة. العفو حبيبي، العفو حبيبي، شكرين جدا. هي دي بلدي فيصل حجاج. الإسكندرية تقدم القرية دي قريتي، كانت بها نشأتي والخير نشأ فيها، نفسي وأمنيتي أشوف هنا فرحتي وعيشها وأحكيها. في هي دي بلدي، هي دي بلدي مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وما زال ميكروفون البرنامج داخل قرية النبيرة التابعة لمركز إيتاء البارود بمحافظة البحيرة، وما زال معنا المربي الفاضل الأستاذ مصطفى النمشي، أحد رجال التربية والتعليم على المعاش وأحد الشخصيات البارزة في هذه القرية وأيضا أحد الشخصيات المثقفة في هذه القرية. أهلا بحضرتك يا أستاذ مصطفى. أهلا بك حبيبي أستاذ فيصل، يا مرحبا، أهلا وسهلا. أستاذ مصطفى، حضرتك كمربي فاضل في التربية والتعليم، نظرة ثاقبة على التعليم في قرية النبيرة من حيث أولا المرافق التعليمية الموجودة في النبيرة سواء كانت تبع التربية والتعليم أو تبع الأزهر الشريف. بفضل الله والله الحمد لله عندنا يعني مدرسة ابتدائية الأم في قرية النبيرة، نعم، ومعاها مدرسة إعدادي حاليا مع بعض مبنى واحد دلوقت تسمى مدرسة التعليم الأساسي، نعم، وبعدين كمان عندنا أزهر ابتدائي وإعدادي، نعم. لكن معلش هو يعني ياريت البرنامج يعني يتكلم عن المدرسة الابتدائية ديت مش شغال عليها، يطلع تقريبا 10 سنين وشغال أزهر فترتين، فترة ابتدائي وفترة إعدادي، نعم. ولسه المبنى مكمولش يعني بتاع الابتدائي، وفي كمان في كل عزبة حاليا عزبة اسمها عزبة يعقوب برضو من توابع قرية النبيري فيها مدرسة ابتدائية، نعم. وفيها فصول إعدادي، نعم. برضو مدرسة التعليم الأساسي، وعزبة النشو برضو عندنا من توابع القرية فيها مدرسة ابتدائية، وعزبة الصبح فيها مدرسة ابتدائية، يعني ما شاء الله حتى القرى حتى العزب التوابع فيها مدارس ابتدائية، يعني ما شاء الله يعني. بس حضرتك ذكرت لنا في التربية والتعليم وفي الأزهر إن في ابتدائي وإعدادي، إنما الثانوي بيروحوا فين بقى؟ الثانوي عندنا في إيتاء البارود وشبرا، أن قرية اسمها شبرا النونة، فيها فصول بمدرسة إعدادية من النبيرة، مدرسة يعني ثانوي، نعم، ثانوي فصول. طب وبينكم وبين المركز الأم المدينة الأم إيتاء البارود قد إيه؟ حوالي 12 كيلو يعني، حوالي 12 كيلو. يعني الطالب مواصلات شغال، الطالب يركب بكل يوم ويروح ويجي يعني السنة، يعني نقوله بقى طالب الثانوية العامة في قرية النبيرة بيعاني. كانوا شرعوا عندنا في قرية اسمها قرية جبال بيننا وبينها 2 كيلو يعني، خلاص قليلة يعني. أيوة. فيها مدرسة إعدادية مساحتها فيها يطلع 3 فدادين مساحة جوه، يبقى قالوا هنبنوا فيها ثانوي بحيث انها يعني يكون فيها فصول يتجمع فيها ايه 7-8 كرة. كان في يعني برضو خطوة بعد كده ولا لسه متوقفة؟ والله لسه برضو متوقفة لحد ما يعني، ما احنا من خلال البرنامج طبعا من طالبية نوجه الرسالة ديت لكل المسؤولين، سيد وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة والسيد وزير التربية والتعليم، ان يعني الطلبه دول برضو هم بيتعبوا وبيطلع منهم مواهب وبيطلع منهم قيادات كبيره، حتى في فصل الشتاء بيعاني الطالب وولي الامر السنه، وبالنسبه للطلبه والطالبات بالذات يعني والطلبه والبنات كمان، وما شاء الله ساعات 12 كيلو جاي على ما شاء الله ما شاء الله عدد كبير من البلد يعني عدد كبير من البلد وتوابعها وتوابع البلد كمان، بما ان كمان عشان ما نهونش من شان اي نوع من انواع التعليم الفني اكيد برضو مش موجود عندنا عندكم في لا موجود في تاي البارود نفسها بقى في صناعه تاي برضو؟ وتجاره ما يعني اقصد ان القريه نفسها ما فيهاش انما القريه لا ما فيهاش غير يعني كل ابتدائي المراحل واعدادي. الثانويه بشتى انواعها، ثانوي فني او ثانوي عام او ثانوي ازهري، ده كله بيطلع بره القريه كله بمسافه بره مثلا القريه وبيبقى كثافه كبيره، لدرجه ان ساعات المواصلات لا تستوعب هذا العدد صباحا. دي نقطة مهمة جدا، يعني طالب متأخر عن الدراسة. أزمة مركبة مركبة طلب سواء عدد بالنسبة كبير جدا للمدرسة في أو البلد، بالنسبة للمواصلات. وكل الصبح عاوز يروح للدراسة الصبح مثلا الساعة 8 يكون متواجد في أرض الطابور. ما عندنا الكثافة المواصلات، وسائل المواصلات ما بتستوعبش هؤلاء العدد الكبير ده كله عشان توصله الصبح، وبرضه آخر النهار برضه بيعانوا. هي دي بلدي فيصل حجاج. الإسكندرية تقدم القرية دي قريتي، كانت بها نشأتي والخير نشأ فيها، نفسي وأمنيتي أشوف هنا فرحتي وعيشها وأحكيها. في هي دي بلدي، هي دي بلدي مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وما زال ميكروفون البرنامج داخل قرية النبيرة التابعة لمركز إيتال بارود بمحافظة البحيرة، وما زال معنا المربي الفاضل الأستاذ مصطفى النمشي، أحد رجال التربية والتعليم على المعاش، وأحد الشخصيات البارزة في هذه القرية. أهلا بحضرتك يا أستاذ مصطفى. أهلا بك حبيبي أستاذ فيصل، يا مرحبا، أهلا وسهلا. مدى اهتمام الأسر بتعليم البنات والبنين في المراحل التعليمية المختلفة، ومدى يعني حرصهم على أن أبنائهم وبناتهم يكونوا في مستويات تعليمية عالية حتى تصل إلى درجة الماجستير والدكتوراه كمان؟ عندنا ما فحضرتك شاء تصف الله. لنا الوضع عندكم شكله لا إيه، عندنا وفي مش إيه لا الأمثلة عندكم؟ لا عندنا ما شاء الله، يعني البلد بالنسبة للتعليم كله ما فيش فرق بين الصبي والبنت، نعم كله يتعلم، كلهم بيطلعوا ما شاء الله. عندنا البلد فيها بالنسبة للبنات خريجات طب وخريجات أزهر ومدرسين كبار وماجستير، البنات يعني عدد كبير جدا عندنا في البلد حاصلين على مؤهلات ومؤهلات عليا يعني من كل اشكالها، صيدله وطب وحقوق، وفي يعني خريجين كتير في البلد، بلد كبير 10,000 نسمه او يعني 11,000 بلد مفعمه بكل الخريجين والمراحل الدراسيه المتقدمه حتى يصل الى درجه لا عندنا البنات ما شاء الله والليسانس والماجستير. ما شاء الله عندنا يعني كوادر كبيره من البنات يعني. طيب لو قلنا التعليم خرج عندكم طبعا في عندنا دكاتره ما شاء الله، مثلا دكاتره يعني اطباء في تاي البارود، عندنا مثلا محمد عبد الباري مثلا ده وصل على وشك كان بياخد دوره وكيل وزاره الزراعه في مريوط يعني ده على سبيل المثال في الزراعه يعني، نعم. وفي التعليم في كوادر كبيره يعني ده كتير عدد كبير، ما نقدرش نوصف لك العدد، عدد كبير جدا مهول من الكوادر التعليميه يعني، بس يعني مش كلها وزاره يعني كلهم يعني ربما اساتذه في كلية مثلا عندنا في الأزهر مثلا كان الدكتور علي العطار ومرحوم أخوه السيد برضه أساتذة دكاترة في كلية اللغة العربية يعني أمثلة كتيرة يعني. أما المدرسين بقى يعني أوائل ونظار مدارس يعني موجودين كتير يعني من البلد يعني محتلين مواقع كتيرة يعني في تاي وفي البلاد اللي حوالينا يعني كمان. وفي أطباء يعني كمان يعني في من كل حاجة ضباط في الجيش، تلاقي في الجيش في الشرطة كوادر كبيرة يعني كمان يعني كان عندنا برضو لواءات وقادة في الجيش وفي الشرطة وفي السلك الدبلوماسي تلاقي عندنا يعني مثلا قرية النبيرة أخرجت إلى مركز إيتال بارود وإلى محافظة البحيرة احنا عندنا ده مثلا سيادتك على سبيل المثال سفيرنا في الكويت من النبيرة، سافرنا نعم. في الكويت من ما شاء النيل، الله. وفي سفراء بره في افريقيا برضه من النبيله، يعني كوادر كبيره يعني على مستوى كبير يعني الحمد لله يعني. نعم. رغم انها يعني قريه صغيره يعني تعدادها 10,000 نفس، لكن في خريجين كتار يعني في كل المجالات، في الجيش وفي الشرطه وفي القضاء وفي السلك الدبلوماسي. نعم. من كله يعني ان شاء الله من كله يعني. يعني عند هذه النقطه نتوقف في حلقتنا حول قريه النبيله التابعه لمركز إيتام المرب بمحافظة البحيرة، مع المربي الفاضل أحد كوادر التربية والتعليم وأحد الشخصيات البارزة في قرية النبيلة الأستاذ مصطفى النمشي. نشكر حضرتك ونكمل في حلقة أخرى حول هذه القرية الموقرة. شكرا لك حبيبي، كل سنة طيب. هي دي بلدي فيصل حجاج. الإسكندرية تقدم القرية دي قريتي، كانت بها نشأتي والخير نشأ فيها، نفسي وأمنيتي أشوف هنا فرحتي وعشها وأحكيها. في هي دي بلدي، هي دي بلدي مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وها نحن نجدد معكم اللقاء في قرية النبيلة التابعة لمركز إيتام البارود بمحافظة البحيرة، ويكمل معنا الحديث الشائق هذا المربي الفاضل الأستاذ مصطفى النمشي، أحد كوادر التربية والتعليم في إيتام البارود والبحيرة عموما وأحد أبناء هذه القرية. ونرحب بحضرتك في بداية الحلقة. أهلا بك حبيبي. أهلا بك أستاذ مصطفى. هذه القرية بالطبع لو تجولنا فيها وبحثنا عن المحلات والعيادات والصيدليات والكافيتريات والمطاعم وأفران الخبز والكهرباء والمية والغاز والنت، فلو خدنا جولة سريعة كده وبدأنا مثلا بالمحلات السوبر ماركت أو كده، ما شاء الله ما شاء الله البلد يعني دلوقتي ما فيش شارع يخلو منها من شوبينج يعني أو سوبر ماركت يعني. ننتقل مباشرة إلى سوق القرية. هل سوق القرية موجود؟ سوق القرية موجود. موجود يعني كل يوم إيه؟ اثنين، كل يوم اثنين يعني عكس سوق هذا كبير يعني. بعد كده ننتقل بقى الى العيادات. هل في عيادات في القرية؟ عيادات خاصة يعني؟ لا ما فيش عيادات خاصة عندنا في البلد، انما كله يعني تبع يعني. هل في وحدة صحية في القرية؟ وحدة صحية مستشفى طبعا، مستشفى وصفها ايه المستشفى؟ وانا نتمنى يعني انها تكون يعني ترجع تاني لسابق عهديه. كان فيها الاول كل التخصصات، كان فيها الاول اسنان، كان فيها باطني، كان جراحة، لكن دلوقتي بنا رشد ايه زي الاول يعني. انا كنت اتمنى انها ايه حتى قلت اهميتها ترجع تاني عشان تخفف ان شاء الله من خلال البرنامج احنا نعطي برضو يعني اشارة فلاش كده لوكيل وزارة الصحة، سيد وكيل وزارة الصحة للاهتمام بمثل هذا الامر. لو انتقلنا الى الكهرباء وضعها يعني لا كهرباء ما شاء الله، الكهرباء ما شاء الله يعني تقريبا المية ان شاء المية برضو ما شاء الله كويس الى حد ما، كويسة جدا يعني. لكن هو المعاناة موجودة يعني، بس المواتير شغالة ولا بتطلع لوحدها احيانا؟ لا المواتير ما فيش يعني، نادر لما لازم المواتير برضه عشان الادوار العليا يعني في البيوت تمام. يعني بمناسبه الادوار العليا، انتوا عندكم في القريه اعلى حاجه قد ايه، كام دور؟ اعلى حاجه عندنا 5 ادوار. تمام. لو انتقلنا الى الغاز، عندكم انابيب ولا غاز طبيعي؟ لا عندنا انابيب، ما زلنا انابيب يعني، ما زالت الانابيب شغاله. طب شبكه الانترنت والتليفونات بقى والواي فاي لا ما شاء الله ما شاء الله عندنا الواي فاي تمام، متوفر في كل بيت. فيسبوك دلوقتي وحاجات فيسبوك ما شاء الله يمكن دلوقتي ما شاء الله بقى على الخريطه يعني. ايوه الفيسبوك دلوقتي ما خلاش لا الفيسبوك ما شاء الله تبارك الله، الاخبار الفوريه موجوده، الشباب الشباب الصغير والتلامذه حتى الاطفال بتوع الابتدائي الصغيرين لهم لهم صفحات على الفيسبوك ويقول لك النجم فلان لا لا ما شاء الله دول اشطر مننا دول العيال جيل اشطر بتاعتهم كمان اشطر يعني. مننا ما شاء الله يعني كلهم ايوه هو ده عصرهم يا استاذ مصطفى عصرهم الحمد لله. واحنا عندنا في المدارس الابتدائيه جسم التطوير يعني كل مدرسه فيها تطوير تكنولوجي ويعني بيعلم الاطفال الكمبيوتر ودرس ومنهج ويدرس يعني كمان ومنهج ويدرس تمام. لو لو ختمنا بنقطة أخيرة وهي الشباب والرياضة الحمد لله وضع مركز الشباب عندكم الحمد لله الوقت حاليا في انبنى عندنا مركز شباب حديث جدا وليه مكان ومقر لكن لسه بقى لم يستكمل بقى الأرضية يعني لسه يعني ما فيش بقى النجيل والترتان ولسه والعوارض والباسكت ولسه يعني لسه يدوك مخلصين يعني المبنى يعني الحمد لله تمام يعني تمام. مركز شباب يعني ما كانش يعني. موجود قبل كده ولا بيتجدد؟ لا ما كانش موجود على كانوا بيلعبوا في الجرن كده في الشوارع الأولاد لكن ما شاء الله دلوقتي مركز الشباب انبنى يعني على مساحة كويسة يعني بتاع حوالي 10 جراريس يعني مش كتير يعني بس حلو جدا يعني حلو جدا دي بشرة خير جميلة. احنا في نهاية هذه الحلقة بنشكر حضرتك ونتمنى لكم يعني ان تكونوا دائما في اسعد حال. استاذ مصطفى النمشي المربي الفاضل واحد الشخصيات البارزة في قرية النبيرة مركز إتاء برد محافظة البحيرة نشكر حضرتك. العفو حبيبي الله يخليك. هي دي بلدي فيصل حجاج. الإسكندرية تقدم القرية دي قريتي كانت بها نشأتي والخير نشأ فيها نفسي وأمنيتي أشوف هنا فرحتي وعشها وأحكيها في هي دي بلدي. هي دي بلدي مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والتي يواصل فيها ميكروفون البرنامج الحديث حول قرية النبيرة التابعة لمركز إتاء البارود بمحافظة البحيرة. معنا المربي الفاضل الأستاذ مصطفى النمشي أحد الشخصيات البارزة في هذه القرية. أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى مرة أخرى. أهلا بك حبيبي أهلا وسهلا. أستاذ مصطفى بصفة حضرتك بتتحدث بلسان أهالي هذه القرية وحضرتك كمربي فاضل وخير من يعبر عن أمال وطموحات أهالي هذه القرية نقول حضرتك في نقاط تحدثنا حول المشاكل التي يعاني منها أهالي هذه القرية والأمنيات والطموحات فماذا تطلب لهم من خلال البرنامج؟ والله هي بس عندنا مشكلة نمرة واحد يعني اللي هي الصرف الصحي عندنا في البلد. نعم يعني كلنا بنعاني منه يعني ناس معمول بالجهود الذاتية وطبعا مش معمول حسب المواصفات اللي هي مطلوبة يعني مواسير الصرف طبعا القطر بتاعها 8 سنت 10 سنت تضرب دايما والغرف طبعا مش معموله بالنظام اللي هو يعني مثالي بتصرف تقريبا المياه تحت المباني يعني ده كنت يعني لسه هقول لحضرتك ده ليه تهديد على البيوت واساسات البيوت والمنازل عندنا ممكن ده يزداد سوءا بالنسبه للفصل الشتاء. ايوه طبعا النشا بيطلع البيوت لان الغرف دي مش بتدي لبعضها خالص لانها معموله باسمنت. طب وايه الحل فوق نظركم يا استاذ؟ المحل ان الدوله تتدخل يعني هل تنشئ شبكة من جديد يعني أم يعني لا نحتاج لشبكة جديدة فعلا يعني كان يبيع حيتبعوا دخول الغاز ليكم وطبعا الغاز احنا معدي بيننا وبينه الغاز الطبيعي اللي التبلاين بتاعه معدي بيننا وبينه ما يتعدى 3 كيلو قريب جدا. قريب جدا، بيعدي طب نقول رايح لفين بقى الغاز الطبيعي هو اللي جاي معدي عليكم ده؟ هو معدي على تيل بارود ومعدي على شبرا، لكن ما دخلش شبرا النونة فرحني، لا ماشي انا على قصدي طول. هو دخل لقرية من القرى اللي لا هي خاصة بتيل بارود لا لا تبعك لا ما لا ما لسه ما دخلش عن فيش. لا ما دخلش خالص عندي، لا تيل بارود بس، تيل بارود اللي هي المدينة، اللي هي المدينة، المدينة الأم. انما الطبلاين معدي حتى يعني معدي على ايه تاي المشكلة وحتى اللي بتتبع يعني، او اقل خطورة من مشكلة صرف الصحة عندكم؟ يعني المواصلات برضو، يعني عندنا ما فيش وسيلة مواصلات يعني إلا التاكسيات، والتاكسيات يعني عدد 2 أو 3، ما بيس البلد يعني الصبح الطلبة يبقوا واقفين كده كان بالمئة أو 200 طالب واقفين غريبة جدا ان انا اسمع التاكسيات، لان انا كنت بسمع على طول التكاتك. التكاتك ما بتحلش مشكلة المواصلات عندنا، ده بينتهز فرصة الأزمة دي، ويقول لك 3 4 كيلو، يعني الطالب هل الطالب هيقدر يدفع 10 جنيه لحد ما يروح مدرسته؟ 10 ده جنيه رايح وصلت و10 جنيه 15 جنيه كمان في بعض القرى اللي سجلنا فيها، بيبقى 3 15 ده 4 كيلو و15 جنيه. و20 كمان و25 بالليل يعني كمان. صحيح صحيح. فانما ما احنا كنا عاوزين يعني تاي البارود حصل فيها حاجه حلوه جميله جدا، لما بتوع التكاتك يعني رفعوا السعر لان جوه شارع او اتنين يدفع، فتكرمت رئيس مجلس المدينه مع المحافظه، جابوا اتوبيسين من دمنهور داخل المدينه تاي البارود رايحين جايين على طول، تذكرة بدأت بنص جنيه وبعدين بجنيه وبعدين باتنين برضه، بس حلوة يعني. فيا ريت يعممها يعني حتى يبعت لكل بلد يكون فيها يعني اتوبيس الاتوبيس حضرتك بتقول ان هو داخل ايتاي البارود، انما داخل مش ايتاي البرد، انما ما انما فيش اتوبيسات بتيجي لا مثلا من بس ايتاي للقرى، لا للقرى. كان للدبيرة زمان او شاكل كان في كان الموضوع زمان ده، كان فيها ده كان كل اتوبيس قرية كان كان مجلس، كل مجلس قرية بيطلع اتوبيس بيروح من وكان في المدينة الام الاول للمدينة. كانت حركه ماشيه وحلوه جدا يعني، كان كل بلد يمكن احنا سمعنا ان قاوم الموضوع ده يعني اصحاب المشاريع واصحاب التكاتك، وقاوموا بكل السبل بحيث ان هم يلغوا مثل هذه المواصلات. اي ما هم عاوزين هم يعني يسودوا، ورغم ذلك برضه ما بيحلوش الازمه. هي دي بلدي فيصل حجاج. الإسكندرية تقدم القرية دي قريتي، كانت بها نشأتي والخير نشأ فيها، نفسي وأمنيتي أشوف هنا فرحتي وعيشها وأحكيها. في هي دي بلدي، هي دي بلدي مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، ما زال ميكروفون البرنامج في قرية النبيرة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. أيضا في هذه الحلقة اخترنا أحد الشخصيات البارزة والهامة في هذه القرية. في البداية بنعرف حضرتك على السادة المستمعين. أهلا وسهلا بك أستاذ فيصل، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين، ورحب بحضرتك. أنا اسمي مصطفى عبد الله جودة من قرية النبيرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قارئ بالتلفزيون المصري، وقارئ مقيد بكلية القرآن الكريم بالأزهر الشريف، والمقيم بقرية النبيرة. ما شاء الله الشيخ مصطفى، يعني إذا كنت أنت في هذا المجال وهذا التخصص، حضرتك تصف لنا مدى اهتمام أهالي قرية النبيرة بالقرآن الكريم بكتاب الله عز وجل، اهتمامهم بتحفيظ أبنائهم وبناتهم، ومدى وجود مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم، أو إزاي مثلا بيحفظوا أولادهم القرآن الكريم، سواء كان عن طريق المشايخ زي حضرتك أو عن طريق المساجد، فحضرتك تصف لنا هذه النقطة في القرية. والله يا أستاذ فيصل، أحب أعرف الأول السادة المستمعين أن تحفيظ القرآن الكريم في قرية النبيرة، عرفت قرية النبيرة في القرى والقرى المجاورة لها، بل عرفت في محافظة البحيرة بأن هذه القرية هي أهل للقرآن. ما شاء الله. هي أهل للقرآن. ففي قديم الأزل منذ سنوات كان يوجد بالقرية فضيلة الشيخ النمشي عليه رحمة الله، وكان ابنه فضيلة الشيخ رزق النمشي وفضيلة الشيخ عبد الخالق النمشي عليهم رحمة الله جميعا، وهؤلاء هم أول من بدأوا تحفيظ القرآن الكريم بالقرية. فضيلة الشيخ النمشي عليهم رحمة الله، فضيلة الشيخ النمشي كبير، نعم. وبعد ذلك أولاده فضيلة الشيخ رزق عليه رحمة الله وفضيلة الشيخ عبد الخالق النمشي عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك فضيلة الشيخ القارئ الشيخ الولي التقي فضيلة الشيخ عبد الهادي جودة، نعم. وهذا هو عمود قرية النبير فضيلة الشيخ عبد الهادي جودة، نعم. تخرج من تحت يده الوزراء والأطباء والمستشارين والقراء والعلماء، يعني كان يحفظهم لكتاب الله سبحانه، كان يحفظهم لكتاب الله سبحانه وتعالى عليه رحمة الله. الشيخ عبد الهادي هو جدي، وبل أفتخر به أمام الناس، جدك ما شاء الله عليه رحمة الله. أنا خاتم القرآن وأنا عندي 9 سنين على يد فضيلة الشيخ عبد الهادي عليه رحمة الله. ما شاء الله، يعني أنت كنموذج يعني بارز في يعني من قرية النبيرة في حفظ القرآن الكريم. حضرتك كمان يا شيخ مصطفى، حضرتك خريج لأي كلية؟ أنا فندم الحمد لله رب العالمين، كان حلمي أن أنا ألتحق بكلية القرآن الكريم، نعم. وكنت في بداية الأمر في مشواري للقراءة في المعازي والإذاعة والتلفزيون، كان في بداية مشواري كنت كاتب على الكرت بتاعي وما زال أتذكره لحد الآن، وموجود لحد الآن في 2016، نعم. كنت لسه في مرحلة الثانوية، نعم. كنت كاتب على الكرت القارئ بكلية القرآن الكريم، وكانت هي حلم حياتي أن ألتحق بهذه الكلية إلى أن يشاء السميع القدير وأن يستجب دعائي ودعاء أبائي وأمي. الله. التحقت بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء حسابا. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. هي دي بلدي فيصل حجاج. الإسكندرية تقدم القرية دي قريتي، كانت بها نشأتي والخير نشأ فيها، نفسي وأمنيتي أشوف هنا فرحتي وعشها وأحكيها. في هي دي بلدي، هي دي بلدي مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، ما زال ميكروفون البرنامج في قرية النبيرة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث معنا شخصية بارزة في هذه القرية وفي مركز إيتاي البارود، إنه فضيلة الشيخ مصطفى جودة قارئ القرآن الكريم المعروف والذي يعبر بلسان أهالي هذه القرية عن يعني صفات هذه القرية المختلفة. أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ مصطفى جودة. أهلا بحضرتك أستاذ فيصل، أهلا بالسادة المستمعين. حضرتك من يعني التربية القرآنية وأنت يعني تعد من الناس الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وترى أهالي القرية وهم في تكافل اجتماعي وفي رعاية اليتامى والأرامل بمختلف الوسائل المعروفة والمتاحة. فحضرتك تصف يا شيخ مصطفى مدى تعاون أهالي القرية بكافة الفئات وبكافة المستويات في يعني إسعاد اليتامى والفقراء والأرامل في هذه القرية. أولا مساعدة وقوفنا بجانب قرية النبيرة نقف سويا رجل واحد وكلنا على قلب رجل واحد. طبعا في حضرتك تعاون بنقف مع بعض في الأفراح في الأحزان، بنساعد الفقراء، بنساعد اليتامى، بنساعد الأرامل، بنساعد في تجهيز الإرسال، وكل ذلك يرجع لفضل أهالي القرية، ثم بعد ذلك لفضيلة الشيخ عمرو عثمان شريف إمام وخطيب مسجد الخبيري بقرية النبيرة. نعم. ويعتبر فضيلة الشيخ عمرو عثمان محبوب من البلد كلها من الصغير قبل الكبير. نعم. ويعتبر يعني بعد الشيخ عبد الهادي عليه رحمة الله هو عمود القرية. نعم. والشيخ عمرو عثمان إمام بوزارة الأوقاف له فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى وبعد فضيلة المرحوم الشيخ عبد الهادي جودة. نعم. هكذا تكاتف أهالي القرية. الفضل هو من سمات المخلصين والصالحين يعني. تمام. وربنا برضو قال في القرآن يا أستاذ فيصل ولا تنسوا الفضل بينكم. ما شاء الله. ولا تنسوا الفضل بينكم. فالشيخ عمرو يعني رجل عزيز على قلبي وعزيز على قلبي القرية بأكمله. طب نقول يا شيخ مصطفى هل بيتمثل التكافل والتعاون الاجتماعي فيما بينكم ورعاية مثل هذه الفئات التي في أمس الحاجة للعون بيتمثل في جمعيات يعني خاصة في القرية لرعاية أمثال هؤلاء؟ أيوة يا فندم، أيوة، في الشيخ عمرو قائم كل أسبوع بيجيلوا ناس الجامعة، خد يا شيخ ديت للجمعية، وعامل جمعية كده بتحط على قدر المستطاع، كل نعم. واحد يقدر يحط من جيبه بيدفع للشيخ عمرو، والشيخ عمرو ربنا يبارك له ويبارك له في أولاده وفي عمله يا رب ويبارك له في صحته، قائم على هذه الأمور. نعم. لو انتقلنا بمناسبة يعني ان الشيخ عمرو حضرتك بتتكلم عنه ان هو امام وخطيب لمسجد الخبيري او الخبيري اللي عندكم، نعم، ما المساجد الاخرى الموجودة او عدد المساجد تقريبا في قرية النبيرة وما مدى يعني جاهزيتها لاستقبال المصلين، وهل هناك مساجد تحتاج لمد يد العون من قبل فاعل الخير لاستكمالها؟ والله يا أستاذ فيصل هو احنا عندنا مساجد في قرية النبيرة مساجد كتير. المسجد الكبير الأول هو يعتبر المسجد الكبير في البلد اسمه مسجد الخبيري اللي أنا قلت لحضرتك إمامه فضيلة الشيخ عمرو عثمان شريف. نعم. ثم بعد ذلك مسجد العتيق وإمامه فضيلة الشيخ محمد صبح شورى. نعم. ثم بعد ذلك مسجد عوض الكوني ومسجد حامد الكوني ومسجد محمد حامد الكوني ومسجد الحاج سكينة، مساجد كثيرة كثيرة بقرية النبيرة. هي دي بلدي فيصل حجاج.